أغلب الناس يعملون في مجال لا يحبونه. كل واحد من المشاهدين ينظر إلى حياته. طريقة أصلا التعليم أو مثلا يعني. إذا كنت تحب مهنتك فلن تضطر إلى العمل بقية حياتك. أكتبوا أعزائي معادلة التميز. هذه المعادلة هي خلاصة كتب تطوير الذات. أنا قرأت يعني فضل من الله عشرات من كتب تطوير الذات كلها يحوم حول هذه المعادلة. هدف واضح. زائد قلب يحب هذا الهدف زائد مهارات لتحقيق الهدف يساوي تميز. كل واحد من المشاهدين ينظر إلى حياته. أي واحد من الثلاثة هدف ولا قلب ولا مهارات ناجح في حياتك فاعمل عليه من أجل حياة متميزة. شوفوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم فهم هذه المعادلة. الأمثلة كثيرة. أضرب مثل واحد. انظروا إلى إسلام خالد بن الوليد. خالد بن الوليد حتى قبل الإسلام بماذا تميز؟ خالد كان معروف أنه قائد في الجيوش وفي الحرب وحتى هو الذي هزم المسلمين في غزوة أحد إذا اعتبرنا الغزو انتهت بهزيمتهم. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه خالد بن الوليد ليسلم؟ شهر بعد إسلام خالد أصبح هو قائد على جيوش فيها عمر بن الخطاب وفيها أبو بكر وفيها كثير من الصحابة الذين سبقوا خالد في الإسلام. لماذا؟ لأن الرسول يعرف كيف يحط كل صحابي في المجال الذي يتميز فيه. ما جاء لخالد الوليد قال له شوف قبل ما تدخل للجهاد نبغى نحفظك القرآن نبغى نعلمك تجويد نبغى تتقن اللغة. ما فعل ذلك. يقال أن خالد بن الوليد كان يخطئ في قصار السور. لماذا؟ رجل عنده فوكس، عنده هدف واضح وهو الجهاد والحرب، والرسول عليه الصلاة والسلام بذكائه وبحكمته استثمر هذا التميز في هذا المجال فرأينا سيف الله المسلول. ليس من حق الآباء أن يغصبوا أبنائهم على تخصصات هم لا يريدونها. صراحة ما اخترتوش يعني هم اللي اختاروا لي يعني ماما هي اللي اختارت العلاج الطبيعي أنا كنت عايزة الطبيعي. أخوي هو اللي دخلني الكلية كان في ضغط من الأهل. وليس من بر الآباء في شيء إنه نسمع كلام أهلنا في التخصص حتى لو إحنا ما نبغى هذا التخصص. نفرق بين طاعة الوالدين وبين بر الوالدين. بر الوالد مو معناه إنه يتحكم في حياتك. ومن أعظم الجرائم اللي ممكن يفعلها الأهل في حق الأولاد أن يغصبوهم أن يدخلوا تخصصات هم لا يحبونها. هذا يقتل الإبداع والتميز في الأولاد وبالتالي يقتل الإبداع والتميز في المجتمع. الأهل طبعا يستطيعوا أن ينصحوا يستطيعوا أن يوجهوا ولكن الخيار النهائي هو للأولاد. واقتراحي ونصيحتي وأملي لا تدخلوا تخصص إلا وأنتم تحبوه حتى تتميزوا فيه. لا يوجد عمر لتغيير التخصص سواء كنت في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا في الأربعينات. إذا اكتشفت أنه أنت في المجال الغلط اذا اكتشفت انه مجالك انت ما انت مبسوط في شغلك غير. هناك امثله كثيره جدا لهذا الامر. اضرب مثل واحد، مستر ساندرز، واحد عندما تقاعد في الستينات غير مجاله. واحدة من أكبر سلسلات المطاعم في العالم نراها كل يوم في الشوارع وفي كل المدن، ونرى صورته على هذا المطعم وهو عمره 60 سنة. كل ما تشوفوا هذا المطعم تذكروا لا يوجد عمر لتغيير التخصص، والتميز لا يعرف سن. أنا دخلت في هندسة البترول واكتشفت فيما بعد، رغم أني كنت ناجح في هندسة البترول، لكني اكتشفت أني لا أعتق هذا المجال. أنا منتج لكني غير مبدع. فهناك زر في راسي مجليس دست عليه وألغيت هذا المجال وانتقلت إلى ما أحب وما أعتق. واليوم أنا لا أعمل إلا فيما أحب. عندها يبدأ الإنتاج، يبدأ العطاء. دوسوا زر الدليل وانطلقوا نحو ما تحبون وما تعتقد. دوسوا زر الدليل نحو ما تحبون. مثل صيني جميل يقول: إذا كنت تحب مهنتك فلن تضطر إلى العمل بقية حياتك. يعني إذا أنت المجال اللي أنت فيه تعتقه وقلبك مبسوط فيه ما هتضطر تشتغل، هيصبح شغلك عبارة عن متعة. قصة طريفة. رجل يعني شاف صاحبه في الشارع قاعد يدور على شيء في شارع مظلم، فذهب الشخص قال له: بتدور على إيه؟ فقال له: بدور على مفاتيحي. فقعدوا يدوروا مع بعض على المفاتيح، دوروا دوروا ما لقوا المفاتيح. فقال له: انت فين نسيت المفاتيح؟ فقال له: انا نسيتها هناك. فقال له: طب ليه بندور عليها هنا؟ قال له: لانه هناك ظلمة، هنا في نور. بعض الناس يدخل تخصص لمجرد انه الاسهل، لمجرد انه في نور، وقد يكون مفتاح تميزك ومفتاح ابداعك في مكان شوية ظلمة، يعني مكان يحتاج شوية جهد منك، ولكن إذا بذلت هذا الجهد فيكون هذا طريق إلى التميز. فأعزائي أرجوكم لا تختاروا تخصص لمجرد أنه الأسهل، اختاروا التخصص على أساس المهارات اللي عندك وعلى أساس حبك لهذا التخصص. تخصصنا في زرابيات، وكان الهدف انه نمشي مع اصحاب. قالوا في زرابيات، قلنا في زرابيات. خرجنا سنتين ونص، دخلنا على الهندسه بعد سنتين، خذونا على بريطاني اساس نتدرب في الشغل. واثناء ما كنت في بريطاني شفت عندنا بوتيك في البخاريات والنظارات، وكان عندنا احنا محل واحد جديد في الحراء. فقلت اللي بنسويه جدا يعني لا يمت بنظارات بشكل. فقلت ان شاء الله اول ما ارجع جدا لازم اعمل بوتيك فتح. ايش هو بالضبط؟ ما اعرف. ابغى اسوي بوتيك فتح. لو ارجع للزمن ورا كان المفروض اتخصص اداره اقتصاد، وما كانت ساعدتني كثير في البزنس. في الاخير انه نصيحه للتخصصات هي قانون الدبل ال، وهو لاف ات اور ليف. لاف ات اور ليف، لا تحب الشيء لا تتركه. نختم بسؤال أرجو من المشاهدين كل واحد منكم يجلس ساعة فقط كذا مع نفسه ويسأل نفسه: لماذا خلقت؟ ولا أتكلم عن الإجابة العامة، أن كلنا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت بالذات دونا عن غيرك من البشر، لماذا خلقت؟ ضربنا مثل بخالد بن الوليد، واضح أنه خلق للجهاد وللمعارك. عبد الرحمن بن عوف خلق للتجارة وللبذل. أبو هريرة خلق لرواية الأحاديث. بيل جيت خلق يعني إعادة هيكلة العالم في السوفتوير وفي البرامج. أنت بالذات لماذا خلقت على هذه الأرض؟ أنت بالذات لماذا خلقت على هذه الأرض؟ إذا اكتشفت هذا الأمر تتغير حياتك 180 درجة. إذا هذه اللمبة كده ولعت فهذا أول طريق نحو السعادة وأول طريق نحو التميز.